وطلى ابن عمر ميتا بالمسك وكره داخل عينيه. وان طيب كله بالطيب، كل الميت طلي بالطيب فحسن ولا بأس بذلك، لان الطيب مرغب فيه ومطلوب ويستحسنه الحي فكذا الميت. ولفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، فأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم طلي بالمسك عند موته بعد موته رضي الله عنه، وابن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه طلى ميتا بالمسك، فلولا أنه مرغب فيه وحسن لما فعله هذا عن الصحابيان. أنس فعل به رضي الله عنه، وابن عمر فعله في أحد الأموات. وكره داخل عينيه، وكره داخل عينيه يعني لا ينبغي أن ندخل الطيبة أو المسك أو الحنوط داخل العينين، لأن في هذا أذى، وإنما نجعله فوق العينين، فوق العينين لا بأس كما تقدم، وأما داخلهما فلا. وأن يطيب بورس وزعفران. نعم. يكره كذلك أن يطيب بالورس والزعفران، لأن هذه لها ألوان وظاهرها كالدنس، فلا يستحسن أن يطيب بها الميت، فقد كره ذلك السلف رحمهم الله. وقالوا لأن الورس والزعفران يستعملان غذاء و الأحياء في حاجة إليهما، فإذا أعطي أو أخذ للميت بكثرة ربما أثر ذلك على الأحياء، وحاجة الحي مقدمة على حاجة الميت كما قال ذلك الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل. يكره ان يطلى بشيء من اجل ان يمسك الطيب، يعني لا بأس ان يطلى بالطيب، لكن يطلى بصبر نوع من اللزج او مثلا مادة لزجة من اجل ان يعلق عليها الطيب، يكره ذلك لان هذا لم يفعل، فلا ينبغي ان يطلى بشيء لزج ونحوه لان هذا ربما اذاه. اما اذا احتاج الى تأخير دفنه لسبب من الاسباب فطلي بشيء من اجل ان يستمسك عليه الطيب فلا يخرج له رائحة كريهة فلا بأس بذلك، اذا كان طليه بهذا النوع اللزج من اجل ان يستمر اثر الطيب والحاجة داعية الى تأخير دفنه لسبب من الاسباب فلا بأس بذلك لئلا يوجد للميت رائحة كريهة، فيطلى بهذا الشيء من اجل ان تعلق عليه الرائحة الطيبة التي تكافح الرائحة التي قد توجد للميت بسبب تأخير دفنه.